وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به، بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل يعني هذا لا يجوز من الاعتداء، وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتالهم قتال مدافعة وقتال مهاجمة، يعني ندافع ونهاجم لا بأس. ومن الشرائع المعطلة الآن جهاد الطلب لشعيرة كبيرة كانت يعني كان المسلمون عليها في زمان يعني طول ما المسلمين يعني خلافة واحدة أو أمة واحدة بملك واحد أو سلطان واحد أو كذا، كان موجود جهاد الطلب، ومذكور في كتب الفقه أنه الإمام لابد أنه يخرج الجيش مرة في العام على الأقل. جهاد طلب يا جماعة، مش دفع، مش لما حد يهاجمنا نهاجمه، لا، جهاد طلب، نروح نفتح بلاد الكفار. دول نوعين الجهاد، جهاد مدافع وجهاد طلب. حتى من يعني ما من يعني نوع من الخذلان ان حتى المسؤول او الفئه المسؤوله عن القتال في البلاد يسموها وزاره الدفاع، وواضح جدا من اسمها وظيفتها ايه. لا، هو في نوع اخر خلاص، هو جهاد الطلب. قال وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، أهو مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم. ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. احنا في حتى وقعت منها، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، احنا طلعت فوقها، وانه لا يجوز الا ان يبداوا بالقتال، فانهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائه. وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فان الله يتوب عليهم. ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم انه مفسده في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم، يعني عند المسجد الحرام إذا فعلوا ذلك. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وده واضح يعني في الشرع، دي قاعدة ينبني عليها مسائل فقهية، نحن أن أرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلى المفسدتين، ماشي؟ مثالها المسألة اللي معانا خلاص، إذا كان القتل في الحرم كبير فالكفر بالله فيه والصد عن سبيله أكبر عند الله عز وجل من القتل، من القتال يعني في الحرم. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله، أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال.